السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بعون الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله في آخر عنوان من هذا الكتاب: التحذير من مجالسة أهل الأهواء. التحذير من مجالسة أهل الأهواء. ومقصود المؤلف رحمه الله بأهل الأهواء، مقصوده بذلك أهل البدع. أهل البدع، فأهل البدع سموا ووصفوا بأنهم من أهل الأهواء لأنهم خالفوا السنن واتبعوا هواهم، خالفوا السنن واتبعوا هواهم، فلقبوا بأهل الأهواء. فيقول المؤلف رحمه الله في هذا العنوان: التحذير من مجالسة أهل الأهواء. التحذير من مجالسة أهل البدع. وهذا العنوان الذي عقده المؤلف رحمه الله يندرج تحت أصل عظيم من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي قاعدة الولاء والبراء. قاعدة الولاء والبراء. والمراد بهذه القاعدة والمقصود بهذا الأصل أن يوالى أهل الخير والصلاح، وأن يجنب أهل الشر والفساد. هذا هو المقصود بهذا الأصل، أن نوالي أهل الخير والصلاح، وأن نصاحبهم وأن نجالسهم، وأن نبتعد عن أهل الشر والفساد، فلا نجالسهم ولا نصاحبهم، بل نبغضهم ونبغض ما هم عليه من شر وفساد. وهذا الأصل، وهو أصل الولاء والبراء، قد دلت عليه نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى آخر الآية. إذن فدلت هذه الآية وغيرها من الآيات والنصوص الكثيرة أن المؤمن ليس له أن يوالي من حاد الله ورسوله، بل عليه بمعادتهم وتجنبهم والبعد عنه. إذن يقول المؤلف رحمه الله: التحذير من مجالسة أهل الأهواء. لماذا يحذر من مجالسة أهل الأهواء؟ لأن مجالستهم قد تفضي إلى التأثر بهم وببدعهم، وكما قيل في المثل: الصاحب ساحب. الصاحب ساحب، يعني من تصحبه يخشى عليك من أن يسحبك إلى بدعته وإلى شره والعياذ بالله. ولهذا جاءت نصوص كثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الحث، فيها الحث على مجالسة الأخيار ومصاحبتهم، وفيها التحذير من مجالسة ومصاحبة الأشرار. ومن تلك الآيات قول الله تبارك وتعالى كما في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أيجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشية من عباد الله. إذن فهذه الآية فيها حث على مجالسة أهل الخير والصلاح من أهل ذكر الله تبارك وتعالى، ومن أولئك الذين يلجؤون بالدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى. ولهذا أيضا ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، يعني المرء غالبا ما يكون على طبائع وعلى أخلاق من يصاحبه، فإذا أردت أن تعرف طبع الشخص ودينه وخلقه فانظر إلى من يصاحب. فإن كان يصاحب صاحب يعني دين فيه انحراف وصاحب أخلاق يعني فيها سوء، فاعلم أن هذا الشخص يكون كذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، أي على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا أيضا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، فلا ينبغي للمسلم أن يصاحب الأشرار والفجار، بل عليه بمصاحبة أهل الإيمان والدين. فيقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع أو كحامل المسك ونافخ الكير. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فشبه عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح بحامل المسك، وشبه الجليس السوء بنافخ الكير، كير الحداد الذي يعني ينفخ فيه النار ليحمي حديده ليصنعه يعني كما يشاء. فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك من مسكه فتنتفع به وبرائحته الطيبة، إما أن يحذيك أن يعطيك بالمجان، وإما أن تبتاع منه، يعني إما أن تشتري منه إن لم يعطك بالمجان، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني هذه يعني أسوأ الحالات، يعني من جالس من يبيع الرائحة والمسك، يعني أسوأ الحالات أن يجد منه وأن يجد في محله ماذا؟ الرائحة الطيبة، الرائحة الطيبة. فهذا هو مثل الجليس الصالح، فمن جلس الرجل الصالح فلا تخلو مجالسته من ماذا؟ من نفع ومصلح، لا تخلو من نفع. قال عليه الصلاة والسلام: ونافخ الكير، ونافخ الكير إلا أن يحرق ثوبك، يعني لو طارت شرارة من كيره فإنها قد تحرقك أو تحرق ثوبك، إلا أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. إذن هذا هو مثل الجليس السيء أيضا، فلا تخلو مجالسته والعياذ بالله من شر ويعني ضرر وفساد. إذن فهذا الحديث أيضا يعني أصل يعني عظيم في وجوب ماذا؟ مجالسة الأخيار والصالحين وتجنب الأشرار وأهل الشر والفساد. لماذا؟ لأن المصاحبة كما قلنا مؤثرة، يعني تؤثر في الشخص. ولهذا قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، يعني إذا أردت أن تعرف يعني حال الشخص فاسأل عن صاحبه فإنك ستعرفه. وهذا مصداقا للحديث السابق: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذن فمصاحبة الغير مؤثرة في النفس بلا شك، مصاحبة الغير مؤثرة في النفس بلا شك. ولهذا يؤمر المسلم بأن يصاحب ماذا؟ الأخيار والصالحين. بل إن يعني سبحان الله حتى يعني مصاحبة يعني غير الإنسان يعني قد تؤثر على الشخص. قد نجد أحيانا شخصا يصاحب حيوانا ما فيأخذ من طباعه، يعني قد يصاحب الشخص حيوانا ما فتنتقل طبائع يعني ذلك الحيوان لذلك الشخص. وهذا يعني معروف، هذا معروف، بل في السنة ما يؤكد ذلك، في السنة ما يؤكد ذلك. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخر والخيلاء، الفخر والخيلاء أي الكبر والتعاظم. فيقول عليه الصلاة والسلام: الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، يعني من كان مربيا لهذه الحيوانات، من كانت عنده خيول وإبل وأكثر معاشرتها فإنه سيرث من طباعها، لأن الخيل من طبعه ماذا؟ يعني الكبر، وهكذا الإبل فيها هذا الطبع الكبر والعناد ونحو ذلك. فمن صاحب وعشر هذه الحيوانات تأثر بأخلاقه. فقال عليه الصلاة والسلام: الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والسكينة في أهل الغنم، والسكينة في أهل الغنم. ولما كانت الغنم يعني معروفة يعني باطمئنانها وسكينتها، فمن عاشرها أيضا ورث هذه الطمأنينة والسكينة. ولهذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا رعيتها على قراريط لأهل مكة. فلماذا يعني الأنبياء يعني يوجهون إلى رعي هذه الأغنام حتى يرثوا من ماذا؟ من سكينتها وصبرها ونحو ذلك، حتى يرثوا يعني من تلك السكينة والطمأنينة والصبر ونحو ذلك. إذن فالشاهد أن الصاحب صاحب كما قلنا. ولهذا كما قال المؤلف يعني أهل السنة كما سيأتي يحذرون من ماذا؟ من مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع، لأن من جالسهم ورث وأخذ من طبائعهم وأخلاقهم وبدائهم والعياذ بالله. إذا نعود إلى كلام المؤلف، قال التحذير من مجالسة أهل الأهواء. قال رحمه الله: وحذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا. حذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا. ولهذا مر معنا في العنوان السابق مر معنا قول الإمام أحمد رحمه الله لما قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. إذن هذا من أصول السنة. ولهذا مر معنا أيضا يعني قول الحسن البصري رحمه الله: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، لا تجالسوا أصحاب الأهواء. إذن فأهل السنة كما قال المؤلف حذروا من مجالسة أهل البدع تحذيرا شديدا. قال المؤلف: لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله، لأن الله تعالى في كتابه أمرنا بمجالسة الأخيار ونهانا عن مجالسة الأشرار كما سيأتي. وعليه فمن جلس أهل البدع يكون قد خالف أمر الله تبارك وتعالى. إذن يقول: لأن مجالسته فيها مخالفة أمر الله وهي علامة محبته. يعني من جلس إلى شخص أو جلس إلى شخص وداوم على ذلك فهذه علامة على أنه ماذا؟ يحبه. والمؤمن كما قلنا مأمور بماذا؟ بمحبة أهل الخير والصلاح. وأما يعني أهل الشر والفساد وأهل البدع فالواجب بغضه لا محبته. إذن قال: وهي علامة محبتهم. قال: ومجالسهم، يعني من يجالسهم ومجالسهم على خطر من الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم على باطلهم. إذن فمن يجالس أهل الأهواء وأهل البدع فهو على خطر، لأنه بإمكانه أن يتأثر ببدعهم وضلالتهم. إذن قال المؤلف: ومجالسهم على خطر أو على خطر من الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم على باطله. قال المؤلف بعد ذلك: قال ابن تيمية رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجع. يعني هذه الالتفاتة من المؤلف رحمه الله جميلة جدا، جميلة جدا. إذن فهؤلاء هم أهل البدع الذين نهينا عن ماذا؟ عن مجالستهم. هؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله هم أهل البدع الذين نهينا عن مجالستهم، هم الذين خالفوا ماذا؟ نصوص الكتاب والسنة الواضحة الظاهرة، كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والمعتزلة ونحوه. لماذا أقول يعني هذه الالتفاتة من المؤلف جميلة جدا؟ لأن كثيرا من شبابنا اليوم مع الأسف الشديد يعني صاروا يهجرون كل أحد، صاروا يهجرون كل أحد، فكل من يخالفك في رأي أو في قول أو في مسألة يسلط عليه ماذا؟ هذا الهجر وتحريم ماذا؟ مجالسته. ولهذا من المهم جدا على المفتي خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل والعياذ بالله، كثر فيه الجهل وقل فيه يعني الصلاح، فعلى المفتي أن يكون فطنا كيسا. يعني كم من إنسان يعني يرفع هاتفه إلى عالم من العلماء: يا شيخ عندنا مبتدع في بلدتنا هل نهجره؟ المفتي: نعم اهجروه، لا تكلموه ولا تجالسه. طيب اسأله عن طبيعة هذه البدعة، يعني ما هي بدعة يعني هذا الذي سئلنا هل نهجره أم لا؟ قد تكون بدعته أنه يقنط في صلاة الفجر، إمام يقنط في صلاة الفجر فنبدعه ونهجره ولا نجالسه. مبتدع آخر نهجره ولا نجالسه أيضا، بدعته مثلا أنه يحمل عصا على المنبر يوم الجمعة فيهجر وينهى عن مجالسته، وهذا هو يعني الشر والبلاء، هذا هو الشر والبلاء. فصار كثير من الناس مع الأسف الشديد يعني بحكم جهلهم بأصول الشرع وقواعده يظنون أن كل من يخالفنا في رأي أو مسألة فهو مبتدع، يعني لابد من هجره. إذن فالمبتدع الذي يهجر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ويهجر بسببها، قال: ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة إلى غير ذلك. ولهذا يعني من المهم جدا أن نعرف أصلا عظيما جدا، أصلا عظيما جدا، وهو أن ما وسع السلف يجب أن يسعنا، ما وسع السلف يجب أن يسعنا. يعني كما مثلت بالأمثلة السابقة، يعني القنوت في صلاة الفجر، القنوت في صلاة الفجر من المسائل التي تنازع فيها العلماء واختلفوا فيها، وكثير من أهل العلم من قال بذلك وأفتى بذلك. إذن فهذه المسألة من المسائل التي يعني يختلف فيها أهل العلم ويتنازع فيها، وكل يدلي بدلوه وكل يدلي بحجته، وهي مسألة تحتملها النصوص الشرعية. فمسألة كهذا لا يجوز لنا أن نبدع المخالف بسببه. فإذا كان السلف قد وسعهم الخلاف في هذه المسألة ولم يبدع بعضهم بعضا بسببه، فكيف نأتي نحن فنضيق، نضيق ونبدع في مسألة كان الخلاف فيها واسعا في زمن السلف؟ فما وسع السلف لابد أن يسعى. يعني بعض الناس يبدع يعني شخصا أو إماما لكونه يقول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، هذه أيضا من المسائل التي تنازع فيها السلف والعلماء ووسعهم فيها ماذا؟ الخلاف، فلابد أن يسعنا نحن أيضا. إذن فلابد للمسلم أن يكون يعني فقيها في هذه المسائل، يعني لا يعني يطلق الأحكام بالهجر وتحريم المجالسة يعني هكذا جزاف، يعني لابد من النظر يعني في هذه المسألة التي خالفنا فيها المخالف، هل هي يعني من المسائل الواضحة البينة التي يعد فيها المخالف مخالفا للكتاب والسنة أو إجماع العلماء أم أنها من المسائل الخفية الدقيقة؟ ولهذا نص يعني شيخ الإسلام رحمه الله على أنه لا يبدع المخالف في المسائل الخفية. يعني هناك مسائل خفية دقيقة أدلتها ليست واضحة وظاهرة، فلا يبدع فيها المخالف حتى لو كان هذا المخالف مخطئا، إنما يبدع المخالف في الأمور الواضحة الجلية جدا الواضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المسائل التي اختلف فيها السلف واختلف فيها العلماء والأئمة وهي محل خلاف بين أهل العلم، وما زال أهل العلم يذكرون الخلاف فيها، ففي مثل هذه المسائل لا يجوز أن نحكم على المخالف فيها بأنه مبتدع، ونأمر بماذا؟ بهجره، وعدم ماذا؟ مجالسته. إذن هذا يعني أمر مهم جدا لابد أن نتفطن له، فلابد كما قلت أن يسعنا ما وسع القوم، ما وسع السلف والعلماء والأئمة. ولهذا يعني هناك كلمة يعني عظيمة قالها الأوزاعي رحمه الله حين قال: اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، أي تمسك بها وعض عليها بالنواجذ. ثم قال: وقف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم. الأشياء التي وقف فيها السلف ولم يخوضوا فيها فلابد أن نقف عنده. وقف حيث وقف القوم، أي قف حيث وقف السلف، وقل بما قال، قل بما قالوه من أقوال وآراء واجتهادات. فإذا قال السلف بقول ما أو برأي ما أو باجتهاد ما فلا ضير عليك أن تقول به، وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه، وكف يعني دع وترك ما تركوه وما كفوا عنه. ثم قال رحمه الله: واسلك سبيل سلفك الصالح. ثم قال وهذه القاعدة: فإنه يسعك ما وسعهم. فالأمر الذي وسع السلف والعلماء والأئمة فلابد أن يسعنا نحن أيضا، لابد أن يسعنا نحن أيضا. إذن يعني كما قلت يعني هذه الجملة الاعتراضية إن صح التعبير التي ذكرها المؤلف رحمه الله يعني مهمة جدا وفي محلها. ولهذا قال المؤلف: قال ابن تيمية رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله يعني بعض النصوص والنقول التي يستدل بها على مشروعية عدم مجالسة يعني أهل الأهواء. فقال المؤلف: قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والشهد من هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فنهى الله جل وعلا عن مجالسة من يخوض في آيات الله تبارك وتعالى، ما من يخوض في آيات الله تبارك وتعالى. ويعني هذه الآية استدل بها أهل العلم على يعني عدم جواز مجالسة أهل البدع، لأن أهل البدع يعني من أهل الخوض والجدال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يخوضون في إذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. فأولئك أو إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله قال عليه الصلاة والسلام فاحذروهم. ولهذا كان محمد بن سيرين رحمه الله يرى أن هذه الآية من سورة الأنعام نزلت في أهل الأهواء، كان يرى بأن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء، والآية طبعا وإن كانت عامة إلا أنه يمكن أن تنزل على أهل الأهواء كما قال ابن سيرين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال المؤلف قال ابن عباس دخل في هذه الآية كل محدث في الدين، يعني كل مبتدع في الدين، وكل مبتدع إلى يوم القيامة. دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. قال المؤلف نقله عنه أي عن ابن عباس البغوي في تفسيره، نقله الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره. ولكن أنبه فقط على أن الإمام البغوي رحمه الله تعالى إنما نقل قول ابن عباس هذا في تفسير آية النساء لا آية الأنعام، في تفسير آية النساء لا آية الأنعام. وآية النساء هي قول الله تبارك وتعالى ماذا؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهذه الآية شبيهة بآية الأنعام، هي في نفس المعنى، بل هذه الآية يعني آية النساء فيها إحالة على آية الأنعام. فقوله تعالى وقد نزل عليكم أي في آية الأنعام، إذن ففيها إحالة على آية الأنعام. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، يعني إن جالستموهم في حال يعني خوضهم واستهزائهم بآيات الله تبارك وتعالى فإنكم إذا مثلهم في الإثم والوعيد والعقاب ونحو ذلك. إذن فيعني قول ابن عباس هذا نقله عنه الإمام البغوي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية من سورة النساء لا عند تفسيره لآية الأنعام. قال المؤلف بعد ذلك وقال ابن جرير الطبري، وهذا القول أيضا قاله ابن جرير رحمه الله في تفسيره لآية النساء لا لآية الأنعام، لأن كلام ابن جرير ستكون فيه إشارة حين قال وفي هذه الآية، إذن هذه الإشارة إنما هي إشارة لآية النساء لا لآية الأنعام. إذن وقال ابن جرير الطبري رحمه الله، طبعا رحمه الله ليس موجودة في الكتاب زدتها من عندي، قال وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم، عند خوضهم في باطلهم. إذن يقول ابن جرير رحمه الله وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع، أهل الباطل من كل نوع، يعني سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين ولكنهم عصاة، أو كانوا مسلمين ولكنهم من أهل البدع. إذن فيها يعني نهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع. قال من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطله. ثم قال المؤلف قال ابن عباس لا تجالس أهل الأهواء، لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. إذا نهى ابن عباس أيضا رضي الله عنه وأرضاه عن مجالسة أهل الأهواء وبين علة ذلك. لماذا؟ قال فإن مجالستهم ممرضة للقلب، لأن من يجالسهم قد يتأثر ببدعهم وتعلق في قلبه شبهاتهم فيمرض قلبه والعياذ بالله. إذن فهذه النصوص كما قلت يعني استدل بها المؤلف رحمه الله على يعني مشروعية يعني عدم مجالسة أهل الأهواء والبدع وهجرهم ونحو ذلك، ويمكن أيضا أن يستدل على ذلك بنصوص أخرى بنصوص أخرى. فثبت عن الصحابة مثلا أنهم كانوا يهجرون من يتعمد مخالفة السنة، كان الصحابة يهجرون من يتعمد مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه حدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ولد لابن عمر والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا، يعني يتخذن ذلك وسيلة للخروج إلى يعني مآربهن ونحو ذلك. فغضب ابن عمر رضي الله عنه غضبا شديدا وسب يعني ذلك الابن يعني سبا شديدا، سبه سبا شديدا. وجاء يعني في بعض الروايات أنه يعني قال لا أكلمك أبدا، فما كلمه حتى مات، فما كلمه حتى مات. والشاهد من هذا الحديث ومن هذا ومن هذه القصة أن ابن عمر رضي الله عنه يعني هجر هذا الابن والولد الذي تعمد مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيستدل أهل العلم بمثل هذا على مشروعية يعني هجر أهل البدع. أيضا من الآثار التي جاءت في ذلك يعني قصة عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مع أحد أقاربه أيضا، رآه يخلف يعني يرمي الحجارة الصغيرة بأصابعه فنهاه عن ذلك وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ، وقال صلى الله عليه وسلم إنها يعني لا تنكأ عدوا يعني لا ترد عدوا، إنما تفقأ العين وتكسر السن، يعني هذه الحصى قد تقع على عين شخص فتضره بل وقد تفقع تلك العين، وإذا وقعت على سن شخص قد تكسرها أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام إنما تفقع العين وتكسر السن، فنهاه عن ذلك. ثم رآه عاد إلى فعله فجعل يخذف أيضا، فقال له عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال له أنهاك عن الخذف أو الحذف وأحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وتعود إلى ذلك فلا أكلمك أبدا. وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله معلقا عليه قال فيه هجران أهل البدع والفسوق، قال فيه يعني من فوائد هذا الحديث قال فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم يعني مع علمهم بها. وأيضا من الآثار التي جاءت في هذا الباب أيضا ما رواه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لقي رجلا فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني حدثه بشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فخالفه، يعني خالف ذلك الرجل السنة بعدما تبينت له. فقال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: والله لا آواني، أي لا جمعني، قال والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا، يعني بعد اليوم لن أجتمع معك تحت سقف واحد. وهذا يعني إعلان منه بهجرانه لهذا الشخص الذي تعمد مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فمثل هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم يعني تدل أيضا يعني دلالة واضحة على يعني مشروعية ترك يعني مجالسة أهل البدع ومشروعية هجره. يعني هذا باختصار شرح ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، إلا أن هذا الباب يعني فيه تفصيل أيضا يعني لا أقول يعني شبيه بتفصيل يعني الباب الذي ذكره المؤلف سابقا مما يتعلق بترك مجادلة أهل الأهواء، ولكن أيضا يعني هذه المسألة يعني فيها تفصيل عند أهل العلم، وهي ما يتعلق بمجالسة أهل البدع وهجرهم ونحو ذلك. ولهذا قد ترد مثلا يعني آثار أخرى عن السلف يعني تدل على خلاف هذا الأصل. يعني قد يقول قائل: كيف تقولون بأن يعني أهل البدع لا يجالسون ولا يكلمون بل ويهجرون؟ وثبت عن السلف أنهم كانوا يجالسون أهل البدع لأجل مناظرتهم ومناقشتهم، كما ذكرنا في قصة ابن عباس، يعني لما ذهب إلى الخوارج وجلس معهم وناظرهم. إذن فنقول يعني الأصل يعني الأصل هو ما ذكره المؤلف، الأصل هو ما ذكره المؤلف، وهو عدم يعني جواز يعني مجالسة أهل البدع، يعني خشية أن يتأثر السني المسلم ببدعهم وبشبهاتهم. ولكن إذا اقتضت يعني مصلحة أن يجالسهم يعني المسلم ويعني أمن عليه من هذه المحذورات التي ذكرها المؤلف، فحينئذ لا بأس بمجالستهم، يعني إذا اقتضت يعني الحاجة ذلك أو اقتضت المصلحة ذلك. في ختام يعني هذا الباب يعني أود فقط، لأن الأسئلة أدري أنها سترد بكثرة فيما يتعلق بالهجر، هل يشرع هجر المخالف، هل يشرع هجر المبتدع أو لا، فأود فقط أن أذكر يعني بعض الضوابط المهمة في هذه المسألة، ضوابط مهمة في مسألة ماذا؟ هجر الغير، يعني هجر الغير سواء كان يعني عاصيا أو مبتدعا أو نحو ذلك. فأقول الضابط الأول أنه لابد أن يعلم بأن المبتدع الذي يشرع هجره، المبتدع الذي يشرع هجره إنما هو المبتدع الذي يظهر بدعته أو يدعو إليها، من كان مظهرا لبدعته أو داعيا إلى بدعته فهذا الذي يشرع ماذا؟ هجره. وأما من كان متخفيا ببدعته، يعني من كانت له بدعة ولكنه يخفيها لا يظهرها أو على الملأ ولا يدعو الناس إليها، فهذا لا يهجر، هذا لا يهجر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما من كان مستترا بمعصية، فأما من كان مستترا بمعصية يعني يعمل المعصية سرا أو مسرا لبدعة، مسرا بالسينة ما هيش بالصاد، مسرا من السر ليس من الإصرار. قال أو مسرا، مسرا نقرأها هذه قراءة ورش أحسن، مسرا ها لبدعة غير مكفرة، يعني من كانت له بدعة ولكنه يخفيها يفعلها سرا. قال فإن هذا لا يهجر، قال فإن هذا لا يهجر، قال وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا، من أظهر المعصية قولا أو عملا. إذا فالمبتدع الذي يشرع هجره هو المبتدع الذي يعلن بدعته، يعلن بدعته ويظهرها أو يدعو إليه. طبعا مع اعتبار يعني نوع ما نعده بدعة كما أشرنا إلى ذلك سلف، قد يقول قائل هذا الإمام مبتدع يحمل العصا على المنبر علانية يوم الجمعة، فنقول هذه المسألة ليس من المسائل التي يبدع فيها ماذا الشرع. طيب الضابط الثاني من ضوابط الهجر، لابد أن يعلم بأن الهجر إنما يشرع إذا كان تأثيره في المهجور إيجابيا لا سلبيا، الهجر إنما يشرع إذا كان تأثيره في المهجور إيجابيا لا سلبيا. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله قال ولا هجر إلا لمن ترجو تأديبه، قال ولا هجر إلا لمن ترجو تأديبه أو تخاف من شره، يعني قد تهجر الشخص كما يقال هجر وقاية، يعني تخشى أن تتأثر بشره أو بدعته فتهجره لذلك، تبتعد عنه لذلك. إذن قال ولا هجر إلا لمن ترجو، وهذا هو الشاهد، لمن ترجو تأديبه أو تخاف من شره في بدعة أو غيرها. إذن فالهجر باختصار الهجر دواء وعلاج، الهجر دواء وعلاج، متى نفع هذا الدواء وهذا العلاج استعملناه، ومتى لم ينفع تركناه، متى لم ينفع تركناه، لأن الأصل في المسلم أنه ماذا لا يهجر، هذا هو الأصل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إذا الأصل أن المسلم لا يهجر أخاه المسلم، إذا فعدم الهجر هو الأصل. ولهذا فالهجر إنما يستعمل كالعلاج والدواء، فإذا كان هذا الهجر ينفع ماذا المهجور، يعني شخص انحرف عصى الله تعالى أو وقع في بدعة، أو وقع في بدعة كبدعة مثلا الخوارج ونحو ذلك، فنتفق مثلا على أن نهجره، فلا أحد يكلمه ولا أحد يسلم عليه ولا أحد يستجيب لدعوته، وإذا مرض فلا نعوده، فنتفق على ماذا على هجره إذا علمنا بأن هجره يفيده وينفعه. إذا كان يتأثر بهذا الهجر ويحمله هذا الهجر على التوبة والرجوع إلى حضيرة السنة، وأما إن كان هذا الهجر لا يزيده إلا بعدا عن السنة، يقول الله ذو جماعة غير تهنيت منهم، كنت كل ما أتلقى بهم يكسروا لي رأسي، فعلك هذا بدعة والأدلة كذا وقال العلماء كذا، راني كما يقولوا ارتحت منه. فإذا كان هذا الهجر لا يفيده بل قد يزيده يعني انغماسا في بدعته وبعدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ لا يشرع الهجر، فحينئذ لا يشرع ماذا الهجر. إذن هذا الهجر يعني يشرع لأجل التأديب ولأجل يعني رد الشخص إلى يعني الحق والصواب والجد. وأما إن كان هذا الهجر لا يزيده إلا بعدا عن الحق فحينئذ لا يشرع. أيضا من الضوابط المهمة يعني في هذا الباب مراعاة يعني لابد من مراعاة حال الهاجر، يعني هذا الذي يهجر المبتدع لابد أن ننظر في يعني حاله، هل هو يعني إن صح التعبير من الشخصيات المؤثرة في المجتمع، يعني هذا الهاجر الذي يصدر هذا الحكم بهجر المبتدع الفلاني، يعني لابد أن يكون له وزن في المجتمع، لابد أن يكون قدوة وأسوة، بحيث إذا هجر هذا الشخص ذلك المبتدع كان له ماذا أثره، كان لهذا الهجر أثر، ويمكن أن يأتي هذا الهجر بماذا بالثمر. وأما إن كان هذا الهجر لا قيمة له في المجتمع، يعني شخص من أجهل الناس، من أجهل الناس، طبعا لا أقول من أجهل الناس بمعنى يعني أنه منحرف وغير ذلك، لا، إنما أقصد بذلك أنه شخص عامي، شخص عامي، وإن كان يعني في الظاهر يعني يحافظ على الواجبات ويحافظ على السنة، ولكن يعني ليس له يعني ذلك العلم، ولا يعد هذا الشخص أسوة في مجتمعه ولا قدوة. فمثل هذا الشخص لو أنه أصدر حكما بهجر هذا المبتدع هل يكون له تأثير؟ لم يكون له أي تأثير، أنت أصلا يعني ليس لك قيمة يعني كبيرة في المجتمع، فكيف تظن أنك لو هجرت هذا الشخص فبإمكانه ماذا أن يعني أن يعود إلى الحق والرشد والصواب، فمثلك لا يؤثر في ذلك المبتدع. ولهذا فلابد من مراعاة ماذا يعني حال الهاجر وكونه يعني قدوة وأسوة في ماذا يعني في مجتمعه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول وهذا الهجر يختلف، أي يختلف حكمه يعني جوازا ومنعا، قال وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين، يعني من يقوم بهذا الهجر في قوتهم وضعف الهجر، إذا كان قويا نفع ماذا هجره، وأما إن كان الهاجر ضعيفا لم ينفع هجره فلا يشرع. إذا قال وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود زجر المهجور وتأديبه، هذا هو المقصود، ورجوع العامة عن مثل حاله، يعني أن تترك العامة مثل ما فعله يعني هذا الشخص. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يعني كان يترك الصلاة على بعض الناس، كان يترك الصلاة على بعض الناس فلا يصلي عليهم صلاة ماذا الجنازة، إذا عرف مثلا بأن هذا الشخص مات وعليه دين لا يصلي عليه صلاة الجنازة، لا يصلي عليه صلاة الجنازة. لماذا؟ يعني حتى يرتدع أمثاله من الناس، حتى يرتدع أمثاله من الناس. لماذا؟ لأن الناس إذا رأوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على مثل هذا فإنهم ماذا؟ سيرتدعون وينزجرون. فهكذا نقول إذا رأى الناس يعني هذا الرجل العالم الجليل أو هذا يعني الشخص الذي هو شيخا في قبيلته تركوا يعني هذا الشخص وهجروه، فلا شك أن يعني هذا الهجر يعني سيؤتي ماذا ثماره، وأن الهجر يكون له تأثيرا يعني في حق المهجور وفي حق العامة وفي حق العامة. ولهذا يقول شيخ الإسلام فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. أيضا هناك يعني ضابط رابع وهو مهم جدا وهو مراعاة حال المكان والزمان فيما يتعلق بالهجر. قد يكون الهجر نافعا في مكان ما ليس بنافع في مكان آخر، وقد يكون الهجر نافعا في زمان ما ليس بنافع في زمان آخر. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، يقول: فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت مشروعية الهجر قائمة على أصلها، يعني إذا كنا في مكان أو زمان، الغلبة والظهور لأهل السنة، يعني أهل السنة هم الظاهرون، وأما أهل البدع فإنهم قلة. ففي مثل هذا المجتمع وفي مثل هذا الزمان ينفع ماذا؟ الهجر، لأن الهاجرين يعني لهم قوة، الهاجرين لهم ماذا؟ قوة، ومتمكنون لهم قوة ولهم يعني تمكن، ولهذا إذا هجروا نفع ماذا؟ هجروا. وثم قال رحمه الله: وإن كانت القوة والكثرة للمبتدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: وإن كانت القوة والكثرة للمبتدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يشرع الهجر، لأن الغلب والقوة إذا كانت لأهل البدع من سيهجر من؟ يعني هل الواحد هو الذي سيهجر المليون؟ هل يعقل أن يهجر شخص واحد مليون شخص؟ العكس هو الصحيح. فإذا كانت الغلبة والقوة لأهل البدع مع الأسف، فحينئذ لا يلجأ لهذا الهجر. قال الشيخ رحمه الله: وكان مسلك التأليف خشية زيادة الشر، يعني المسلك الذي يسلك حينئذ هو مسلك ماذا؟ التأليف، هو مسلك التأليف. الضابط الخامس يعني من ضوابط الهجر وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذا الهجر، فهذا الهجر دين، يدين العبد به لله تبارك وتعالى، ولذلك لا يجوز أن يكون هذا الهجر مبنيا على هوى النفس ونحو ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يهجر غيره لهوى في نفسه، وإنما إذا هجر فيهجر إخلاصا لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله كلمة عظيمة، قال رحمه الله: الهجرة الشرعية، ويعني به الهجر الشرعي، قال: الهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله، قال: فالطاعة لابد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابا، فمن هجر، وهذا هو الشاهد، يقول رحمه الله: فمن هجر لهوى نفسه أو هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا. وما أكثر، تأملوا، قال: وما أكثر ما تفعل النفوس، قال: وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. كثيرا ما نفعل أشياء نظن بأننا نفعلها طاعة لله، وإنما نفعلها مع الأسف الشديد طاعة لأهوائنا. يعني بعض الناس مثلا قد يكون عنده خلاف مع شخص لا يتفاهم معه، يبغضه، ثم تأتي يعني زلة، وكما يقال يعني سب بلقة أحدور، هذا يعني منحرف زائغ عن السنة لابد أن يهجر، وهكذا. فالهجر لا يجوز أن يكون لهوى النفوس، ولهذا قد تهجر شخصا ولا تهجر من هو أعظم يعني معصية وبدعة من ذلك الشخص. يعني بعض الناس مع الأسف قد يهجر مثلا شيخا عجوزا كبيرا مثلا يقرأ الحزب الراتب، قل هذا مبتدع يهجر، بينما تجده يجالس أصحاب المخدرات والمسكرات وغير ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يهجر لهوى النفس فقط، بل هجره لابد أن يكون لله تبارك وتعالى. ولهذا يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني ضرب لنا يعني مثالا رائعا في هذا الإخلاص. يعني تأملوا يعني في قصة الإفك، وكثير منكم يعرفها، مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه كان من أقارب أبي بكر ومن الفقراء والمساكين، وكان من المهاجرين، هاجر من مكة إلى المدينة. مصطح رضي الله عنه في حادثة الإفك تكلم في عرض عائشة وخاض في ذلك، فلما بلغ أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذلك حلف، وكان ينفق عليه، يعني كان أبو بكر يعني ينفق عليه بسبب ماذا؟ يعني فقره ومسكنته، فكان ينفق عليه. فلما بلغه أنه تكلم في عرض ابنته عائشة حلف ألا ينفق عليه بعد ذلك، وهجره كما يعني يقال. فنزل قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني أحب أن يغفر الله لي، فأرد له ماذا؟ النفقة. يعني تأمل، يعني رجل يتكلم ماذا؟ في عرض ابنتك ويتهمها بالزنا والعياذ بالله، يتهمها بالزنا والعياذ بالله، ومع ذلك ترك أبا بكر أو ترك أبو بكر رضي الله عنه ماذا؟ هجر، لأن هذا الهجر لهوى النفس. وهذا الشخص يتوب إلى الله عز وجل، هو تكلم في عرضها وتاب إلى الله جل وعلا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن نحن نفوسنا طبعا تأبها، خلي الله يتوب 100 مرة كيف يتكلم في عرض ابنته. ولكن يعني الإخلاص في هذا الأمر هو يعني من حمل أبا بكر رضي الله عنه على أن يعني أن يعود عن قوله ويعود إلى يعني إنفاقه يعني على هذا الرجل. فهذا هو يعني معنى يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني حين قال: فمن هجر لهوى نفسه أو